من كان يظن أن لن فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فليعبر فكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والمجوس والذين Thank you. Mm-hmm. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم بوأنا بإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي I'm sorry.